يعني كما تعلم اني وجدت فتاة الحمد لله، نرجو لك التوفيق. فالحمد لله وجدت فيها صحيح الخلق والتربية. ما شاء الله. فعم بتخيل الله عز وجل من 3 أيام، ايه فما أدري يعني من لحظة التقائي فيها، من لحظة التقائي فيها صحيح يعني ارتحت لها، ايه وبعد الاستخارة كمان يعني وجدت نفس الراحة. ايه فما أدري هاي الراحة ناتجة عن الاستخارة أو ناتجة عن استعجالي لأمر الزواج، ما أدري صحيح. وانت مكلف بكل هالفلسفة هاي؟ لا شيخنا. ايش بدك بهالفلسفة؟ إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي لله ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك وأسألك، اللهم إني أس... إيش؟ أيوه، وأستغفرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، أي هذا الزواج، خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري إلى آخره، فأنت ليس لك إلا أن تضطر إلى الله بعد صلاة ركعتين وتدعو له بهذا الدعاء وتمضي فيما أنت قادم عليه، انتهى الأمر. ولذلك فلا تدخل نفسك في جحر الضب، وتوكل على الله، على تعبير الأردنيين. أي نعم، جزاك الله خير شيخ. وإياك، شيخنا ما سلتنا في الدعاء. أرجو لك كل التوفيق. الله يبارك. أهلين. شيخ؟ كذلك. أهلين. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. بخير إن شاء الله. أهلين. أنا قادم من السعودية. أهلا. ودي أن أبقاك. تلقاني إن شاء الله يوم الجمعة بعد الصلاة في مسجد صلاح الدين في الدوار الرابع. جزاك الله خير، خير إن شاء الله. خيرا ترى. عندي سؤال آخر. تفضل.